هذه واحدة، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن ندفع ببدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا، الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون في هذه الصفات؟ لا نثبتها، يقول لا نثبتها لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها.